تأخر الليل. برنامج ليلي ساهر يأتيكم في مثل هذه الأوقات. في محاولة للولوج إلى خواطر المستمع الكريم، إذا جن ليلي أهام قلبي بذكركم، أنوح كما ناح الحمام المطوق. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، في هذه الفقرات الليلية الساهرة، والتي نتمنى أن ترافقونا من خلالها وأنتم لن تملوا مما حضرناه لكم. أنتم معنا في برنامجكم الليلي الساهر تأخر الليل. أهلا ومرحبا بكم في هذه السويعة المتأخرة من هذه الليلة في حلقة اخترنا لكم. أحد أعظم الشعراء وهو الشاعر والفارس المغوار أبو الطيب المتنبي. المستمعي الكريم، مستمعات الكلمات، أنتم معنا في برنامج تأخر الليل. هو أبو الطيب المتنبي وأحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي أبو الطيب الكندي الكوفي المولد، ولد سنة 303 للهجرة، نسب إلى قبيلة كندة نتيجة لولادته بحي بتلك القبيلة في الكوفة لا انتماء لهم. عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب، وكان أحد أعظم شعراء العرب وأكثرهم تمكنا باللغة العربية وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها. له مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء العربية، فيصف بأنه نادرة زمانه وأعجوبة عصره. ظل شعره إلى اليوم مصدر إلهام ووحي للشعراء والأدباء، وشاعر حكيم وأحد مفاخر الأدب العربي، وتدور معظم قصائده حول مدح الملوك، ويقولون عنه بأنه شاعر أناني، ويظهر ذلك في أشعاره. قال الشعر صبيا فنظم أول أشعاره وعمره أنذاك 9 سنوات. اشتهر بحدة الذكاء واجتهاده، وظهرت موهبته الشعرية باكرا. صاحب كبرياء وشجاع وطموح، محب للمغامرات، وكان في شعره يعتز بعروبته، وله تشاؤم وافتخار بنفسه. أفضل شعره في الحكمة والفلسفة والحياة ووصف المعارك، إذ جاء بصياغة قوية محكمة أنه شاعر مبدع عملاق غزير الإنتاج، يعد بحق مفخرة للأدب العربي، فهو صاحب الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة. وجد الطريق أمامه أثناء تنقله مهيئا لموهبته الشعرية الفائقة لدى الأمراء والحكام. تدور معظم قصائده حول مدحهم، لكن شعره لا يقوم على التكلف والتصنع ليفجر أحاسيسه، مما أضفى عليه لونا من الجمال والعذوبة، ترك تراثا عظيما من الشعر القوي الواضح يضم 326 قصيدة. تمثل عنوانا لسيرة حياته، صور فيها الحياة في القرن الرابع الهجري أوضح تصوير، ويستدل منها كيف جرت الحكمة على لسانه، لسيما في قصائده الأخيرة التي بدأ فيها وكأنه يودع الدنيا عندما قال: أبلى الهوى بدني. شهدت الفترة التي نشأ فيها أبو الطيب المتنبي تفكك الدولة العباسية وتناثر الدويلات الإسلامية التي قامت على أنقاضها، فكانت فترة نضج حضاري وتصدع سياسي وتوتر وصراع عاشها العرب والمسلمون. فالخلافة في بغداد انحصرت هيبتها، والسلطان الفعلي في أيدي الوزراء وقادة الجيش ومعظمهم من غير العرب. ثم ظهرت الدويلات والإمارات المتصارعة في بلاد الشام آنذاك. تعرضت الحدود لغزوات الروم والصراع المستمر على الثغور الإسلامية، ثم ظهرت الحركات الدموية في العراق كحركة القرامطة وهجماتهم على الكوفة. لقد كان لكل وزير ولكل أمير في الكيانات السياسية المتنافسة مجلس يجمع فيه الشعراء والعلماء، يتخذ منهم وسيلة دعاية وتفاخر ووسيلة صلة بينه وبين الحكام والمجتمع. فمن انتظم في هذا المجلس أو ذاك من الشعراء والعلماء يعني اتفق وإياهم على إكبار هذا الأمير الذي يدير هذا المجلس، وذاك الوزير الذي يشرف على ذاك، والشاعر الذي يختلف مع الوزير في بغداد مثلا يرتحل إلى غيره، فإذا كان شاعرا معروفا استقبله المقصود الجديد وأكبره لينافس به خصمه وليفخر بصوته في هذا العالم المضطرب. كانت نشأة أبو الطيب وعيم بذكائه الفطري وطاقته المتفحمة حقيقة ما يجري حوله، فأخذ بأسباب الثقافة مستغلا شغفه في القراءة والحفظ، فكان له شأن في مستقبل الأيام أثمر عن عبقرية في الشعر العربي. كان في هذه الفترة يبحث عن شيء يلح عليه في ذهنه، أعلن عنه في شعره تلميحا وتصريحا، حتى أشفق عليه بعض أصدقائه وحذره من مغبة أمره. حذره أبو عبد الله معاذ بن إسماعيل في دهكوك فلم يستمع له، وإنما أجابه: أبا عبد الإله ما عاذ إني، إلى أن انتهى به الأمر إلى السجن. المتنبي وسوف الدولة الحمداني، هذا ما سنراه. أظل باحثا عن أرضه وفرسه غير مستقر عند أمير ولا في مدينة، حتى حط رحاله في أنطاكية حيث أبو العشائر بن عم سيف الدولة سنة 336 للهجرة، اتصل بسيف الدولة بن حمدان أمير وصاحب حلب سنة 337 للهجرة، وكان في سن متقاربة، فوفد عليه المتنبي وعرض عليه أن يمدحه بشعره على أن لا يقف بين يديه لينشد قصيدته كما كان يفعل الشعراء، فأجاز له سيف الدولة أن يفعل هذا، وأصبح المتنبي من شعراء بلاط سيف الدولة في حلب. وأجازه سيف الدولة على قصائده بالجوائز الكثيرة وقربه إليه، فكان من أخلص خلصائه، وكان من بينهما مودة واحترام، وخاض معه المعارك ضد الروم، وتعد سيفياته أصفى شعره، غير أن المتنبي حافظ على عادته للجزء الأكبر من قصيدته لنفسه وتقديمه إياها على ممدوحه. فكان إن حدثت بينه وبين سيف الدولة فجوة وسعها كارهوه، وكانوا كثيرا في بلاط سيف الدولة. ازداد أبو الطيب اندفاعا وكبرياء، واستطاع في حضرة سيف الدولة في حلب أن يلتقط أنفاسه، وظن أنه وصل إلى شاطئه الأخضر وعاش مكرما مميزا من غيره من الشعراء في حلب، وهو لا يرى لأنه نال بعض حقه، ومن حوله يظن أنه حصل على أكثر من حقه، ومن حوله يظن أنه حصل على أكثر من حقه، وظل يحس بالظمأ إلى الحياة، إلى المجد الذي لا يستطيع هو نفسه أن يتصور حدوده، إلا أنه مطمئن إلى إمارة حلب العربية الذي يعيش في ظلها، وإلى أمير عربي يشاركه طموحه وأحاسيسه. وسيف الدولة يحس بطموحه العظيم، وقد ألف هذا الطموح وهذا الكبرياء منذ أن طلب منه أن يلقي شعره قاعدا، وكان الشعراء يلقون أشعارهم واقفين بين يدي الأمير، واحتمل أيضا هذا التمجيد لنفسه ووضعها أحيانا بصف الممدوح إن لم يرفعها عليه، وربما احتمل على مضض تصرفاته العفوية إذ لم يكن يحس مضارات مجالس الملوك والأمراء، فكانت طبيعته على سجيتها في كثير من الأحيان. وفي المواقف القليلة التي كان المتنبي مضطرا لمراعاة الجو المحيط به، فقد كان يتطرق إلى مدح آباء سيف الدولة في عدد من القصائد، ومنها السالفة الذكر، لكن ذلك لم يكن إعجابا بالأيام الخوالي، وإنما وسيلة الوصول إلى ممدوحه، إذ لا يمكن فصل الفروع عن جذع الشجرة وأصولها كقوله. ومن ذلك كقوله: من تغلب الغالبين الناس منصبه، ومن عدا عاد الجبن والبخل. خيبة الأمل وجرح الكبرياء. أحس أبو الطيب بأن صديقه بدأ يتغير عليه، وكانت الهمسات تنقل إليه عن سيف الدولة بأنه غير راض، وأخذت الشكاوى تصل إلى سيف الدولة منه، حتى بدأ يشعر بأن فردوسه الذي لاح له بريقه عند سيف الدولة لم يحقق السعادة التي نشدها، وصابت خيبة الأمل لاعتداء ابن خلويه عليه بحضور سيف الدولة، حيث رمى دوات الحبر على المتنبي في بلاط سيف الدولة، فلم ينتصف له سيف الدولة ولم يثأر له الأمير، وحس بجرح لكرامته ولم يستطع أن يحتمل، فعزم على مغادرته. ولم يستطع أن يجرح كبرياءه بتراجعه، وإنما أراد أن يمضي بعزمه، فكانت مواقف العتاب الصريح والفراق، وكان آخر ما أنشده إياه ميميته في سنة 45-300 للهجرة، ومنها: لا تطلبن كريما بعد رؤيته. بعد 9 سنوات ونصف في بلاط سيف الدولة جفاه الأمير، وزادت جفوته له بفضل كارهي المتنبي، ولأسباب غير معروفة قال البعض أنها تتعلق بحب المتنبي المزعوم لخولة شقيقة سيف الدولة التي رثاها المتنبي في قصيدة ذكر فيها حسن ابتسامتها، وكان هذا مما لا يليق عند رثاء بنات الملوك، انكسرت العلاقة الوثيقة التي كانت تربط بين سيف الدولة الحمداني والمتنبي. فارق أبو الطيب سيف الدولة وهو غير كاره له، وإنما كره الجو الذي ملأه حساده ومنافسوه من حاشية الأمير، فأوغروا قلب الأمير، فجعل الشاعر يحس بأن هوة بينه وبين صديقه يملأها الحسد والكيد، وجعله يشعر بأنه لو أقام هنا فلربما تعرض للموت أو تعرضت كبرياؤه للضيم فغادر حلب وهو يكن لأميرها الحب، لذا كان قد عاتبه وبقي يذكره بالعتاب ولم يقف منه موقف الساخط المعادي. بقيت الصلة بينهما بالرسائل التي تبادلاها حين عاد أبو الطيب إلى الكوفة، وبعد ترحاله في بلاد عديدة بقي سيف الدولة في خاطر ووجدان المتنبي. مدح كافور الإخشيدي وأبا شجاع وأقام في بصر ردحا من الزمن، يرقب الفرصة من كافور فيصعد المجد على كاهله، فما هو إلا أن قال: أبا المسك أبا المسك، هل في الكأس فضل أنا له؟ فإني أغني منذ حين وتشرب. وقال: هل نافعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أملت منك حجاب؟ وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وجواب. حتى أوجس كافور منه خيفة لتعاليه في شعره وطموحه إلى الملك، فزوى عنه وجهه فهجاه وقصد بغداد، وكان خروجه من مصر في يوم عيد، وقال يومها قصيدته الشهيرة التي ضمنها ما بنفسه من مرارة على كافور وحاشيته، والتي كان مطلعها: عيد بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أم الأمر فيك تجديد؟ أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونهم بيد. وفي القصيدة هجوم شرس على كافور وأهل مصر بما وجد منهم من إهانة له وحط منزلته وطعنا في شخصيته، ثم أنه بعد مغادرته لمصر قال قصيدة يصف بها منازل طريقه، وكيف أنه قام بقطع القفار والأودية المهجورة التي لم يسلكها أحد، وفي مطلعها يصف ناقته: ألا كل ماشية الخيزل فدا لكل ماشية الهيذب، وكل نجاة بجاوية خنوف وما بي حسن المشي، ضربت بها التيه ضرب القمار إما لهذا وإما لذا. إذا فزعت قدمتها الجيادة وبيض السيوف وسمر القنا. وفيها يصف منازل طريقه حيث يقول: وجابت بسيطة جوب الرداء بين النعام وبين المها إلى عقدة الجوف حتى شفت بماء الجراوي بعض الصدى، ولاح لها صور والصباح ولاح الشغور لها والضحى. وهي قصيدة يميل فيها المتنبي إلى حد ما إلى الغرابة في الألفاظ، ولعله يرمي بها إلى مساواتها بطريقه، وذكر في قصائده بعض المدن والمواضع الواقعة ضمن الحدود الإدارية لدومة الجندل والتي منها. حتام نحن نسار النجم في الظلم، وما صراه على خف ولا قدم، ولا يحس بأجفان يحس بها، فقد الرقاد غريب بات لم ينم، تسوده الشمس منا بيض أوجهنا، ولا يسود بيض العذر واللمم. وكان حالهما في الحكم واحدة، لو احتكمنا من الدنيا إلى حكم، ونترك الماء لا ينفك من سفر، وما صار في الغيم منه صار في الأدم. لا أبغض العيسى لكني وقيت بها قلبي من الحزن أو جسمي من السقم. طردت من مصر أيديها بأرجلها حتى مرقن بها من جوشي والعلم. تبري لهن نعام الدوى مسرجة تعارض الجدلة المرخاة باللجم. ولما وصل إلى بسيط رأى بعض غلمانه ثورا فقال هذه منارة الجامع، ورأى آخر نعامة برية فقال هذه نخلة. فضحك أبو الطيب المتنبي وأنشد هذه الأبيات، حيث قال: بسيطة مهلا سقيت القطار، تركت عيون عبيدي حيارى، فظنوا النعام عليك النخيلة، وظنوا الصوار عليك المنارة. فأمسك صبحي بأكوارهم وقد قصد الضحك فيهم وجارا. ومما قاله في مصر ولم ينشدها الأسود ولم يذكره فيها، وفيها يشكو معاناته من الزمن، حيث يقول: صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعاناهم من شأنه ما عنانا، تولوا بغصة كلهم منه وإن سر بعضهم أحيانا. ربما تحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الإحسانا. كأن لم يرضى فيها بريب الدهر حتى أعانه من أعانا. كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القانات سنانا. مراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه أو نتفانا، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحياة ولا يلاقي الهوانا. ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. وكل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كان. لم يكن سيف الدولة وكافور هما من اللذان مدحهما المتنبي فقط، فقد قصد أمراء الشام والعراق وفارس. وبعد عودته إلى الكوفة زار بلاد فارس، فمر بأراغان ومدح فيها ابن العميد، وكانت له معه مسجلات كثيرة. ومدح عضد الدولة ابن أبويه في شيراز، وذلك بعد فراره من مصر إلى الكوفة ليلة عيد النحر سنة 370 للهجرة. من شعره وخصائصه الفنية: شعر المتنبي كان صورة صادقة لعصره وحياته، فهو يحدثك عما كان في عصره من ثورات واضطرابات، ويدلك على ما كان به من مذاهب وآراء ونضج العلم والفلسفة، كما يمثل شعره حياته المضطربة. فذكر فيه طموحه وعلمه وعقله وشجاعته وسخطه ورضاه وحرصه على المال، كما تجلت القوة في معانيه وأخلته وألفاظه وعباراته. قد تميز خياله بالقوة والخصابة، فكانت ألفاظه جزلة وعباراته رصينة تلائم قوة روحه وقوة معانيه. فالمتنبي ينطلق في عباراته انطلاقا ولا يعني فيها كثيرا بالمحسنات الصناعية. ويقول الشاعر العراقي فالح الحجية في كتابه في الأدب والفن: إن المتنبي يعتبر وبحق شاعر العرب الأكبر عبر العصور. وللمتنبي أغراض شعرية منها المدح، وممن مدحهم الإخشيدي وقصائده في سيف الدولة تبلغ ثلث شعرها وأكثر. قد استكبر عن مدح كثير من الولاة والقادة حتى في حداثته، ومن قصائده في مدح سيف الدولة: أنت شمس والملوك كواكب، إذا استطعت لن يبدو منهن كوكب. ويقول كذلك في قصيدة أخرى: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، وجهك وضاح وثغرك باسم. تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عالم. وكان مطلع القصيدة الذي يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ومن أحد أغراض الوصف أجاد المتنبي وصف المعارك والحروب البارزة التي دارت في عصره، وخاصة في حضرة وبلاط سيف الدولة، فكان شعره يعتبر سجلا تاريخيا، كما أنه وصف الطبيعة وأخلاق الناس ونوازعهم النفسية، كما صور نفسه وطموحه. وقد قال يصف شعب بوان وهو منتزه بالقرب من شيراز، قال: مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، ملاعب جنة لو صار فيها سليمان لصار بترجمان، طبت فرساننا والخيل حتى خشيت أن كرمنا من الحيران، غدونا تنفض الأغصان فيها على أعرافها مثل الجمان، فصرت وقد حجبنا الحر عني، وجئنا من الضياء بما كفاني، وألقى الشرق منها في ثيابي دنانيرا تفر من البنان، وأمواه يصل بها حصاها صليل الحلا في أيدي الغواني، إذا غنى الحمام الورق فيها أجابته أغاني القيان. وقال يعاتب سيف الدولة ويفتخر بنفسه وشعره: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم، وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفمي. إذا رأيت نيوب الليث بارزة، إذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظن أن الليث يبتسم. ومهجة مهجتي من هم صاحبها، أدركته بجواد ظهره حرمي، رجلاه في الركض رجل واليدان يد، وفعله ما تريد الكف والقدم، ومرهف صرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، السيف والرمح والقرطاس والقلم. لم يكثر أبو الطيب المتنبي من الهجاء، وكان في هجائه يأتي بحكم يجعله قاعدة عامة تخضع لمبدأ أو خلق، كثيرا ما يلجأ إلى التهكم واستعمال ألقاب تحمل في موسيقاها معنى، وتشيع حولها جو السخرية بمجرد اللفظ بها، كما أن السخط يدفعه إلى الهجاء اللاذع في بعض الأحيان. وقال يهجو طائفة من الشعراء الذين كانوا ينفسون عليه مكانته: أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول، لساني بمنطق صامت عنه عادل، وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل. أتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكل. ومتيه طبي فيهم غير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل. ومن قوله فيه جاء كافور، ومن أية طرق يأتي مثلك الكرم، أين المحاجم يا كافور والجلم. جاز الأولى ملكت كفاك قدرهم، فعرفوا بيك أن الكلب فوقهم. حتى يصل ما أقدر الله أن يخزي خليقته، ولا يصدق قوما في الذي زعم. بيد أن أبرز ما أتى به المتنبي على مستوى الهجاء كان القصيدة البشورة التي كتبها بعد فراره من مصر، حيث استبقاه قصر كافور الإخشيدي. وتعتبر قصيدة هجاء كافور من أكثر قصائد الهجاء قصوى، ومما جاء فيها ما جاء فيها: الصخرة أنا مالي لا تحركني، هذه المدام ولا هذه الأغاريد، إلى آخر القصيدة التي هجى فيها الإخشيدي: جوعان يأكل من زادي ويمسكني، لكي يقال عظيم والقدر مقصود. اشتهر المتنبي بالحكمة، وذهب كثير من أقواله مجرى الأمثال، لأنه يتصل بالنفس الإنسانية ويردد نوازعها وآلامها، ومن حكمه ونظراته في الحياة. إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ترى الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم. كم من عائب قولا صحيحا وآفته في الفهم السقيم، ولكن لا تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم. ويقول كذلك: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي، والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل. للمتنبي أقوال جميلة وكثيرة. وهذه قصيدة ذات مطلع غزلي، بالرغم من أن قصائده الغزلية قليلة، لكن برأيي هذه أجمل قصائده. لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقى، وللحب ما لم يبقى مني وما بقى. وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشقي. وبين الرضا والسخط والقرب والنوى، مجال لدمع المقلة المترقرق. وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقى. وغضبي من الإدلال سكري من الصبا، شفعت إليها من شبابي بريقي. وأنشب معسول الثنايات واضح، سترت فمي عنه فقبل مفرقي. وأجياد غزلان كجيدك زرنني، فلم أتبين عاطلا من مطوقي. وما كل من يهوى يعف إذا خلا عفافي ويردي الحب والخيل تلتقي. ومن بعض ما قال أبو الطيب المتنبي شعره في أمر الكبر والشيب، حيث يقول: خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب. وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. ويوم كليل العاشقين كمنته، أراقب فيه الشمس إيان تغرب. وما الخيل إلا كالصديق قليلة، وما الخيل إلا كالصديق قليلة، وإن كثرت في عيني من لا يجرب. وبي ما يذود الشعر عني أقله، ولكن قلبي يا ابنة القوم قلب. فلما كان المتنبي كما قلت قد هجا ضب بن يزيد الأسدي العيني بقصيدة شديدة مطلعها: ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة، وإنما قلت ما قلت رحمة لا محبة. فلما كان المتنبي عائدا إلى الكوفة، وكان في جماعة منهم ابنه محسد وغلامه مفلح، لقيه فاتك بن أبي جهل الأسدي، وهو خال ضبة، وكان في جماعة أيضا. فتقاتل الفريقان وقتل المتنبي وابنه محسد وغلامه مفلح بالنعمانية بالقرب من دير العاقول غربي بغداد. قصة قتله كثرت فيها الأقوال والشائعات. قال أنه لما ظفر به فاتك أراد الهرب، فأقال له غلامه: أتهرب وأنت القائل؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني، السيف والرمح والقرطاس والقلم. فرجع إليهم أبو الطيب وقاتل أيما قتال، وبعد قتال مرير قتل أبو الطيب المتنبي. فالتفت إلى غلامه وقال له: قتلتني قتلك الله. لكن يبقى أبو الطيب المتنبي الشاعر والفارس والبطل المغوار، مما تجسد من قوله وشعره. كنت معك مستمع الكريم، مستمعة الكريمة، في هذه المحطة الليلية من برنامجكم الليلي ساهر تأخر الليل. منانا أن تكونوا قد تمتعتم معنا بهذه سهرة الليلية الساهرة من برنامجكم الذي يأتيكم في مثل هذه الأوقات تأخر الليل. رافقني في الإخراج التقني حميدة مسعود. كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة من برنامج تأخر الليل الشيخ المهدي، اخترت لكم الشاعر والفارس أبو الطيب المتنبي. تحياتي، وإلى حلقة أخرى من برنامج تأخر الليل. تأخر الليل، برنامج ليلي ساهر يأتيكم في مثل هذه الأوقات. في محاولة للولوج إلى خواطر المستمع الكريم، إذا جن ليلي أهام قلبي بذكركم، أنوح كما ناح الحمام المطوق.